بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا سائل يقول: هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتمار في شهر رمضان، أخرجه مسلم في صحيحه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة المال. هذا السائل يقول: هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل وردت أحاديث صحيحة في فضل الإكثار من الطواف؟ أما الأول فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في مكة، ولكنه ورد فيه حديث ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة. وأما كثرة الطواف فيؤخذ من كون الطواف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كلما أكثر الإنسان فيها أو كلما أكثر منها فهي خير. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن إذا كان في وقت المواسم، موسم الحج أو موسم العمرة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين حج لم يطف إلا طواف النسك، طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين. يقول السائل: ما الحكم في من يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ اصطحاب الآلات المحرمة إذا استعملها الإنسان لا شك أنه على معصية، والإصرار على المعصية كبيرة، وإذا استعملها حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان ذلك أشد إثما، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب كل ما حرم الله عليه، لا في الذهاب إلى الحج ولا في الرجوع منه ولا في التلبس به. تقول السائل: متى يكون الطباع؟ هل هو من الميقات أم عند بداية طواف القدوم؟ وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف أم بعدهما؟ وهل يشرع الطباع في الطواف فقط أم في الطواف والسعي؟ وما الحكم في من ترك الطباع؟ الطباع هو أن يخرج لسان الطائف كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم خاصة وليس بواجب، فلو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه، ولا يشرع إلا في الطواف. فإذا أتم الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف ستر منكبه. نعم، ويكون في جميع الأشواط السبعة، بخلاف الرمل فإنه يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. جزاكم الله. يقول السائل: هل وردت أحاديث صحيحة في فضل شرب ماء زمزم وما هي؟ وهل هناك دعاء مشروع عند إرادة شرب ماء زمزم؟ وهل يجوز حمله إلى البلدان؟ وهل يجوز إزالة النجاسة به ورفع الجنابة به؟ أحسن ما علمت إلى حديث الواردة في ماء زمزم أن ماء زمزم لما شرب له، وأما الدعاء عند شربه فلا يحضره الآن حديث صحيح بذلك، لكنه كغيرهم من المياه المشروبة تسمى التسمية في أوله والحمد لله في آخره، أي أن يقول بسم الله عند الشرب ويقول الحمد لله عند الانتهاء. وأما حمله إلى خارج مكة فلا بأس به، وقد كان السلف يفعلون ذلك. وعموم الحديث الذي ذكرته ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو في خارج مكة. يقول السائل: ما حكم طواف من دخل مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره؟ أولا، تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ، لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل، وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجدوا أموالا تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم، فاحتجروا منها هذه الجهة، ولهذا تسمى الحجر ويسمى الحطيم أيضا لأنه حطم من الكعبة، وأكثر هذا الحجر من الكعبة. وعلى هذا فإذا طاف الإنسان من دونه لأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم، لأن الشوط لا بد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضا. وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح فعليه إعادته، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف، فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه، ولا تمام العمرة، ولا طواف وداع، وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهم قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. يقول السائل: ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ هذا ليس له أصل، تعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها ليس له أصل من الشريعة، ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويستلم الأركان الأربعة بين له أن الاستلام خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجاب ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. يقول السائل: حدد لنا المكان الذي تصلى فيه ركعتا الطواف. ركعة الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام، يعني يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن قرب من المقام فهو أفضل، وإن لم يتيسر له فإنه يجزئ أن يصليهما ولو كان بعيدا عن المقام، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك أيضا وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج. تابعكم الله. يقول السائل: هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟ وهل يعم الرمل الشوط كله أم بعضه؟ الرمل خاص بالرجال، النساء لا يسمى في حقهن الرمل، ولا السعي الشديد بين العلمين في المسعى، وهو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى، ويستوعب جميع الشوط، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أما في عمرة القضية فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لأجل إغاظة قريش، وقد كانت قريش في الجهة الشمالية من الكعبة، فإذا استتر الصحابة عنهم صاروا يمشون مشيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل الأشواط كلها، أي الأشواط الثلاثة الأولى كلها. أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم مناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي؟ المناقشة العلمية في الطواف والسعي لا بأس بها، لا تبطل الطواف ولا السعي، لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر، لأن الطواف ينتهي ويزول والمناقشة لها وقت آخر. أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي، فإنه لا يفوت بها شيء من الطواف أو السعي ما لم يكبر السائلون، ولهذا نقول لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول: انتظر حتى أفضل من الطواف، من أجل أن يفرغ نفسه للذكر. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع، سواء كان رافع الصوت ذكرا أم أنثى، وحصل من رفع الصوت تشويش على الطائفين والمصلين وغيرهم؟ الفقرة الأولى في السؤال جوابها أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط، بل تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ورد التكبير عند استلام الحجر الأسود، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود، وأما الباقي فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء، لا يخصص به شوط دون آخر. وأما الدعاء من شخص يسمعه فيه نفر خلفه عن يمينه وعن شماله فلا أصل له أيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما رفع الصوت به فإن فيه تشويش على الطائفين وإزعاج لهم فيكون منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون جهرا وهم يصلون في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين: لا تجهروا على الناس فتؤذوهم، ولكن كل يدعو بما يحب. ولهذا لو أن هؤلاء الأدلة المطوفين وجهوا إلى أن يقولوا للناس: طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود، وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الأسود والركن اليماني، وادعوا بما شئتم في بقية الطواف، واذكروا الله واقرأوا القرآن، وصاروا يتابعونهما، على هذا لكان هذا أحسن وأفيد للناس، لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به، بخلاف ما يفعله بعض المطوفين الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه. لو سألت هذا الداعي خلف المطوف ماذا يقول أو ما معنى ما يقول لم يفتك في الغالب. فكون الناس يدعون دعاء يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا. سابقكم الله. يقول السائل: ما هو الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ذكرنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعم. لا هذه لا أصل، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، لا هذا لا أصل له. ولكن إذا قدرنا أن الإنسان قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يصل إلى الحجر، يعني كان المطاف مزحوما مثلا، فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر. جزاكم الله. يقول السائل: ما حكم الوقوف في الملتزم وإن كان مشروعا، فما هو الدعاء المستحب في ذلك، وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويدعو فيه بما أحب، وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب. يقول السائل: ما هو الدعاء والذكر المشروع عند صعود الصفا والمروة، وهل يرفع يديه عند الدعاء والتكبير، وما كيفية ذلك، وما المقدار المجزئ صعوده في كل من الصفا والمروة، وهل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين، وهل هناك دعاء مشروع في أثناء السعي، وما الحكمة من السرعة بين العلمين الأخضرين؟ هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط. أما النقطة الأولى فإن المشروع عند الصفا والمروة أن الإنسان إذا دنا من الصفا في أول ابتداء السعي فإنه يدعو، فإنه يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء، ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأخضر. إذا وصل العالم الأخضر سعى سعيا شديدا، أي ركض ركضا شديدا إلى العالم الآخر، ثم مشى على عادته. إن النساء فإنهن لا يسعين بين العالمين، وكذلك من كان مصاحبا للمرأة لا يسعى من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها. وإذا أقبل على المروة فلا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن ذلك لم يرد، ويدعو في بقية في سعيه بما أحب، وله أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويكبر. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا. وأما الفضلة الثانية هو قوله: ما هو القدر الذي يكفي في الصعود على الصفا والمروة؟ فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على الصفا حتى رأى البيت، أي رأى الكعبة، وهذا يحصل في أدنى قدر من الصعود. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي، وهل يجزئ حلق أو قص بعض الرأس، وماذا يفعل من كان أصلعا أو محلوق الرأس؟ وهل يجوز للساعي والطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي أو الطواف؟ وأيهما أفضل، الحلق أم التقصير، مع ذكر الدليل لذلك؟ إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمرة فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ومن كان أصلا أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق أو التقصير لأنه لا شعر له، وهذا في الأصلع ظاهر لأن الأصلع لا يرجى نبات شعره. وأما الحلق فإنه قد يقال لأنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق. وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزئ، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد من أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس. وأحسن ما يقصر به وأعمه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم، لأنها يحصل بها التقصير العام وعلى وجه متساوي، فهي أحسن من المقصر. بارك الله. وقولنا إن الحلق أفضل، هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فليس في حقهن إلا التقصير. يقول السائل أيهما أفضل للمصلي في الحرم؟ دقيق وهو إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس فهل يضر ذلك؟ والجواب أنه لا يضر، ولكن يلاحظ أن لا يجلس جلوسا طويلا، ولكن يجلس قليلا حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل، وإذا احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس، أو ثالثة أو رابعة. يقول السائل أيهما أفضل للمصلي في الحرم، قرب الإمام أم في الأدوار العلوية؟ وما قولكم لمن يشاهدهم يتنافسون ويتسابقون على الصف الأول في المطاف قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر، ويحصل من جلوسهم في الصف الأول أو من يليه مضايقة على الطائفين؟ لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام أو غيره أفضل من البعد عنه. وأما الذين يجلسون إلى جنب الكعبة لانتظار الصلاة فليسوا على حق، أي ليس لهم الحق في أن يجلسوا في هذا المكان والطائفون يحتاجون إليه، لأن الطائفين في حاجة إلى هذا المكان، فالتضييق عليهم فيه إهدار لحقهم وجناية عليه، فلينتظر الناس حتى إذا جاء الإمام صف كل إنسان في مكانه. نعم. يقول السائل ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح أو القيام في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام، والثاني أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الأبط، والثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه، والرابع أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود، وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل. والخامس أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى مطأطئا رأسه نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى الاستحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام. يقول السائل: إذا نوت المرأة العمرة وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ وهل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ وإذا أحست بنزول دم الحيض يضيع علينا بعض. طيب. السؤال: إذا نوت المرأة العمرة وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل؟ وإذا ضرع، وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ نعم، إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج فإنها وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما يفعله الطاهرات، أي تغتسل ولكنها تستثقل بثوب، أي تتلجم به وتحرم. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيئا، لأن ما بعد الطواف لا يشترط به الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض. وهل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مرة به فقط، وأما المكث للطواف أو لاستماع الذكر أو للتسبيح والتهليل فإنه لا يجوز. وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض، فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها وجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد. يقول السائل: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم لحجز المكان؟ المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون لما سبق، ولا يحل لأحد وهو خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد. أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع، فإذا قربت الصلاة جاء فصلى في مكانه الذي احتجره فهذا لا بأس به. أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء فصلى في مكانه الذي احتجره فهذا لا بأس به، لأن له حق في أن يجلس في أي مكان شاء من المسجد. ولكن إذا قدرنا أنه وضع شيئا ثم ذهب يصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته الصفوف، فإنه يجب عليه إما أن يتقدم إلى مكانه وإما أن يتأخر إلى مكان واسع، لأنه إذا وصلت الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكانا من المسجد، والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له. وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه، بل يقال الذي ينبغي الإنسان أن يصلي حيث ما كان حيث ما وجد المكان. يقول السائل: ما الحكم في من قدم سعي عمرته على الطواف؟ وما الحكم في من بدأ السعي بالمروة وانتهى بالصفا؟ أما الأول فإن سعيه لا يصح، وعليه أن يعيد سعيه مرة ثانية لأنه وقع في غير محله. وأما الثاني وهو بدأته بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول ويكون الثاني الشوط الثاني والشوط الأول ثم يتم عليه سبعة. نعم. أستغفر الله. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أو بعد الدعاء مطلقا؟ صحيح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم. أصابكم الله. يقول السائل: بما أن النساء يمنعن من الطواف في أثناء صلاة التراويح، فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح، لأنه يحصل على قيام الليل مع جماعة، وهذا هو السنة. وأيهما أفضل للمعتمر، نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟ الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار في وقت يكثر فيه العمار فإن الأفضل أن يتشغل بالصلاة من أجل أن يوفر مكان الطواف للطائفين. يقول السائل: في العشر الأواخر تقام صلاة الوتر في كل ليلة مرتان، وأريد فضل الصلاة حتى انصراف الإمام، فكيف أصنع؟ فهل أنقض وتر أول الليل أم آخرة؟ وهل هناك دليل ثابت في نقض صلاة الوتر؟ نقض الوتر لا يكون لا في أول الليل ولا في آخره على المعنى المعروف عند العلماء، وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره أوتر مرة ثانية قبل أن يصلي أثناء مثله، وهذا وإن فعله بعض السلف لكنه ليس بمشروع، وذلك للفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية. إنما نقول لمن أراد أن يتابع الإمام حتى ينصرف في القيام في أول الليل وفي آخره، نقول إذا أوترت مع الذي يوتر أول الليل وسلم فقم فأت بركعة، أي لا تنوي الوتر معه بل إن الدخول معه في صلاته على أنك تريد أن تصليها شفعا، فإذا سلم قم فأت بركعة ليكون وترك مع الإمام الثاني الذي يقول في آخر الليل. جزاكم الله. يقول السائل: نشاهد بعض المصلين في الحرم لا يتجهون إلى عين الكعبة مع اقتدارهم على ذلك، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم باطلة، لأن من أمكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه استقبال عينها. وقد عملت الحكومة جزاهم الله خيرا أخيرا وضع علامات على الاتجاه الصحيح، وذلك بمد خطين على الحصى، فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحا. سؤال فضيلة الشيخ: وما حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه كاتجاه المصلين، وبعد انقضاء الصلاة اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة، وذلك لأنهم لم يتحروا تحريا كامل، والغالب أن الإنسان يتحرى تحريا كاملا ولو كان في مكان لا يشاهد الصلاة لا يشاهد الكعبة إذا قام الناس، فإنه تتبين له الكعبة. ولو قيل بأنه في هذا الحال معذور بمشقة ذلك عليه، لا سيما إذا جاءه الناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه بعيد، فإنه في هذا الحال يصعب عليه جدا، بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة فيكفي الاتجاه إلى جهة الكعبة في هذه الحال المشقة. يقول السائل: هل دعاء قنوت الوتر وارد؟ وهل هو قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي فيه وفي الدعاء عامة؟ القنوت الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي سأله أن يعلمه دعاء ندعوه به في قنوت الوتر، فعلمه الدعاء المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ويسن فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أظن أنه كان يرفع يديه. ويكون القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، سواء كان المار ذكرا أم أنثى، وكان المصلي مفترضا أم متنفلا، مأموما أم منفردا؟ أما المرور بين يدي المؤمنين فلا بأس له، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان ولم ينكر عليه أحد. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه، لا في المسجد الحرام ولا في غيره بعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيها لا يضر ولا يثم به المرء. السنة تدل على أن الأصل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان كانت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يقول ذلك وهو في المدينة، مع أن المسجد النبوي في الصلاة فيه زيادة الفضل، ولأن صلاة المرأة في بيتها أسهل لها وأبعد عن الفتنة، فكان صلاتها في بيتها أولى وأحسن. يقول السائل: هل دعاء ختم القرآن مشروعة في صلب الصلاة أم لا؟ ليست مشروعة في صلب الصلاة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون دعاء ختم القرآن في الصلاة، وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله، لكنه في غير الصلاة. يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن للأحياء أو الأموات؟ المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ثواب الطواف أو الصلاة أو القراءة للحي أو الميت، ولكن مع ذلك ليس هو من الأمور المشروعة التي يؤمر بها الإنسان أو يندب إلى فعلها، بل الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أول صالح يعمل له عملا صالحا، بل قال يدعو له. دل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب. سابقكم الله. يقول السائل: ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات للكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ لا شك أن هذا يشوش على المصلين، وأنه حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجل القيام. وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. يقول السائل: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟ الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يطوف ويسعى ويغادر فإن الطواف الأول كافي. أبكم الله. يقول السائل: هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند عقد الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صلاة، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة، وإن صلى بنية أنه يصلي من أجل الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى يريد بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. أثابكم الله. يقول السائل: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟ الأفضل أن لا يكرر العمرة، بل إن تكرار العمرة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر. وإذا كان كذلك فلا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله. يقول السائل: من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة، فهل يدرك من المضاعفة بتلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ لا، لا يدرك من المضاعفة ما يدركه في المسجد الحرام، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة. الله. يقول السائل: ما قولكم لبعض إخواننا من أئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف، مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفءاً بالقيام بالعمل، وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون علم مراجعهم أو إذنهم ويأتون إلى العمرة طلباً للثواب ومضاعفة الصلاة في الحرم؟ قولي في هذا أن بقاءه في عملهم أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن بقاءه في عملهم يؤدون به أمراً واجباً عليهم، وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يثابون على تركه، لا يعاقبون على تركه، بخلاف من ترك واجبا عليه فإنه يكون مستحقا للعقاب. ولهذا أنصح هؤلاء الأخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب، فأقول لهم إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم، وأنتم بذهابكم هذا إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن؟ وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهلا ودعا، فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه. وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه، لأنه لم يذكر في مصنفاته. هل من يصلي في التوسعة التي خلف المسعى داخلة في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام؟ ليس من صلى في ما ذكره السائل كمن صلى في داخل المسجد الحرام بلا شك، ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان، فيرجى أن ينال من صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أن يسافروا سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. يقول السائل: يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال كانت، فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي بالسجود إيماءً. ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذا الحال، ومن عجز عن السجود أو ما أبيه. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها علما أنها تبرز يعني في حال الإحرام تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ لا بأس أن تلبس المرأة من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف، حتى الخواتم والأسورة في اليدين، إلا أن في هذا الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة. يقول السائل: أيهما أفضل للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادات أخرى بعيدا عن الرجال؟ هذا سبق الجواب على مثله، وقلت لك إنه إذا كان في مواسم العمرة أو الحج فالأفضل أن لا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ سبحان الله. ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟ حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. وما حكم لبس البرقع واللثام في حال الإحرام؟ نعم. أما البرقع فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقد المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال على جانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. أثابكم الله. يقول السائل: هناك من يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة. هذا الفعل خلاف السنة وخلاف ما يرجى من الأجر والثواب وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وذلك أن الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان لم ينصرفوا قبله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا، فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام ويقولون أن الخلاف شر، وهو أيضا خلاف ما يحصل به الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والزيادة على 11 ركعة ليست حراما بل هي من الأمور الجائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا، ولو كانت الزيادة على 11 ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر مع إهماله لنسائه في ذهابهن إلى الحرم وهن متبرجات؟ هذا يمكنه أن يذهب إلى مكة ويحصل له ثواب العمرة في رمضان ويمنع نساءه من التبرج كما يمنعهن من التبرج في بلده، فليس هناك ملازمة بين ذهابه إلى العمرة وخروج نسائه متبرجات. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استحباب الأطفال للمسجد الحرام حيث يحصل التشويش على المصلين والتالين لكتاب الله؟ لا يجوز استحباب الصبيان إلى المساجد إذا كان سواء في المسجد الحرام أو غيره، إذا كان يحصل بذلك تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو على قارئ القرآن. أثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللمعتمرين خاصة في شهر رمضان المبارك؟ نصيحتي أن يقتنوا من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والإحسان للخلق وغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.